السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، جعل فردوس مثوايا ومثواكم اللهم آمين. صالح ومصلح، فاسد ومفسد، عالم ومعلم، هذه الكلمات بينها فروق. فالصالح صالح لنفسه، فإذا تعدى خيره إلى غيره فهو مصلح، ولعل هذا هو السبب الذي من أجله عادت قريش النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تحب النبي محمدا صلوات ربي وسلامه عليه، كما كانت تحترم وتوقر زيد بن عمرو بن نفيل وورقة ابن نوفل، كذا كانوا يقدرون النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لم يكن يعبد الأصنام معهم، فكان صالحا في نفسه كزيد بن عمرو وكورق بن نوفل. فما الذي غير أحوالهم وصاروا أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وعادوه وآذوه، بل أرادوا قتله صلى الله عليه وسلم؟ القضية واضحة جدا، ألا وهي أنه أراد أن يتحول من صالح إلى مصلح، إلى آمر بالمعروف إلى ناهي عن المنكر، أراد أن يغير داخل مكة من عبادة الأوثان إلى عبادة الله تبارك وتعالى. لم يكتفي بما هو عليه من الصلاح حتى ينشر هذا الخير بين الناس. اعكس الأمر، الفاسد والمفسد. كذلك الفاسد هو فاسد على نفسه، هو فاسد لكن لا تأثير له على الآخرين، فساده في بيته، لكن عندما يتحول هذا الفاسد إلى شخص آخر، إلى مفسد، ينشر الفساد، يدعو إلى الفساد، يحرض على الفساد، يساعد على الفساد، فهنا بعد أن كان فاسدا في نفسه صار مفسدا لغيره. والقاعدة التي عندنا هي أن الدال على الخير كفاعله، وكذلك الدال على الشر كفاعله. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. فلنكن من الصالحين ابتداء، ثم ننطلق إلى أن نكون من المصلحين فيرضى الله تبارك وتعالى عنا، ونحذر أن نكون من الفاسدين فضلا عن المفسدين. صلى الله تبارك وتعالى أن يتمم علينا نعمه، وأن يهدينا إلى سبيل الرشاد، وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يبعدنا عن الفاسدين والمفسدين، وأن يصلح بلادنا وجميع بلاد المسلمين، بل نسأل الله أن يصلح الناس كلهم، فالمسلمون دعاة إلى الخير، يسألنا الله تبارك وتعالى الهداية لمن في الأرض جميعا. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.